ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا رحمكم الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي من مادة علوم القرآن علم الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بينا كذلك علم أقسام القرآن، وتناولنا القصص القرآني، وبينا أن القصة في القرآن تهدف إلى أهداف كبيرة. أول هذه الأهداف تربية هذه الأمة وتأديبها، كذلك تثبيت من ابتلي في هذه الأمة تثبيته على الدين، كذلك في القصص القرآني توضيح أسس الدعوة من خلال أصول التشريع. كذلك ذكرنا من أهداف القصة في القرآن تصديق الأنبياء والمرسلين السابقين، كذلك إظهار صدق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كذلك من أهداف القصة الرد على من حرف وغير من أهل الكتاب. هذه أهداف القصة في القرآن. وذكرنا كذلك أن قصص القرآن أنواع، منه قصص الأنبياء كما هو موجود في القرآن من قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فضلا عن غيرهم ممن ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا قصة كل نبي لها محتويات تأتي في شأن كل رسول، وفي شأن من آمن به، وفي شأن من كفر به، وفي شأن الحوادث التي حدثت في عصره كمعجزات أيده الله تبارك وتعالى بها. وكذلك من قصص القرآن قصص أناس جاء ذكرهم في القرآن ليسوا بأنبياء، كقصة طالوت وجالوت، وقصة أصحاب الأخدود، وقصة أهل الكهف وغيرهم. كذلك من القصص الذي جاء في القرآن الكريم قصص أحداث عاصرها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وصحابته الكرام، كحدث الهجرة والغزوات. لذلك تجد قصة الهجرة في كتاب الله تعالى في سورة التوبة، وترى قصة غزوة بدر في الأنفال، وترى قصة غزوة أحد في آل عمران، وهكذا. بعد هذا في القصة قد تتكرر القصة الواحدة في أكثر من سورة، وهذا التكرار ليس المراد منه حشو الصفحات، ولا ملء الفراغ، إنما التكرار القصة في القرآن هذا من الأساليب الإعجازية الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. من الإعجاز والبلاغة أن يتكرر الأمر بصور مختلفة، بحيث لو قرئ ليل نهار لا يمله القارئ، ولو سمع ليل نهار لا يمله السامع. ثانيا، في اختلاف الصور مع اتحاد الأصل، تشويق للسامع وتشويق للقارئ. ثالثا، في تكرار القصة اهتمام بصاحب القصة، يعني كررت قصة آدم عليه السلام، ذكرت في البقرة وذكرت في الأعراف وذكرت في غيرها. تكرار قصة موسى عليه السلام في البقرة وفي الأعراف وفي الأنبياء وفي طه وهكذا. فتكرار القصة كما ذكرت من ورائه أهداف كذلك. بعد القصة في القرآن نقول القصص القرآني كله حقيقة وليس بخيال، وذكرنا في اللقاء الماضي الرد على أحمد أمين أو الأستاذ أحمد أمين الذي كان مشرفا على رسالة قدمها محمد أحمد خلف من جامعة القاهرة أظن في كلية دار العلوم، وكانت العنوان الرسالة القصص القرآن، وذكر صاحب الرسالة أن القصص القرآن خيال وليس له حقيقة. ومن ثم يعني المشرف رأى ما رآه الطالب وتكلم على أن القصص القرآني في الغالب ليس بحقيقة إنما هو من الخيال. وقلنا الله تعالى قال في كتابه إنا أرسلناك بالحق مبشرا ونذيرا، ولا أرسله بالخيال؟ بالحق. ومن ثم كل ما في القرآن حق، كل ما في القرآن من قصص إنما هو حق، ولذلك هو القصص الحق. طه حسين زمان حتى ينال عمادة الأدب العربي تكلم في القصص القرآني، وقال ما مفاده أن الأدب الجاهلي أصدق لهجة من القصص القرآني، قال هذا طه حسين. ومن ثم من عليه الغرب وأعطوه عمادة الأدب العربي مع أنه كان يعاصر جهابذة في الأدب كمصطفى الرافعي، مصطفى الرافعي كهذا يعني أعلى بكثير في الأدب من طه حسين ومن العقار، لكن ليس ثمة شيء يأتي من الغرب إلا بثمن. أعطوا العمادة الأدب العربي لطه حسين ولم يعطوها لمصطفى الرافعي، لأن مصطفى الرافعي ينتصر للإسلاميات وطه حسين يشكك في أصل الدين ورسالته، ومن ثم منحوه هذه المنحة. طيب، بعد القصص القرآني عندنا علوم أخرى في القرآن، عندنا علم التفسير وعلم التأويل. علم التفسير يحتاج إلى روية، يحتاج إلى صفاء قريحة، يحتاج إلى نقاء عقول، لا يحتاج إلى شغل أشتغل به عنه. التفسير علم جليل القدر، لأنه علم يعرف به كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم، ويعرف به كذلك مدلولات الألفاظ، ويعرف به كل ما يخص القرآن الكريم في التركيب اللفظي وفي التوجيه الفردي، ومن ثم بدونه لا يفهم القرآن. طيب تعال معي، ده تعريف اصطلاحي، ودائما عندما نتعرف على شيء نذكر التعريف اللغوي أولا، فالتعريف اللغوي لا يخرج عن هذا. كلمة تفسير أساسها الفعل فسر، فسر يفسر ويفسر فسرا. عارف فعل ضرب ونصر؟ ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. طيب كذلك الفعل فسر، فسر يفسر، فسر يفسر فسرا. فسر أي بين. الفسر معناها الإبانة أو البيان، البيان والكشف. وبعض أهل العلم قالوا إن كلمة تفسير مشتقة ليست من إيه، من كلمة فسر، إنها مشتقة من مقلوب. يعني إيه مقلوب؟ قالوا من سفر، قالوا من سفر. كيف يعني؟ لما قالوا ما هو سفر الفجر إذا طلع وبان في الأفق، سفرت المرأة إذا كشفت خمارها أو إذا خلعت خمارها. ومن ثم يقال امرأة سافرة يعني كاشفة. ومن ثم قالوا التفسير من سفر الفعل المقلوب ده وليس من فسر. وعلى أي فسر صحيح ومن سفر صحيح، لكن الراغب الأصفهاني في مفرده القرآن يذكر فرقا، يذكر بما أن التفسير أو الفسر والسفر بينهما علاقة، لكن في هناك وجه خلاف. قال كل منهما يدل على الكشف والبيان، لكن الفعل فسر يكون في المعنويات، والفعل سفر يكون في العينيات. يعني الكلام الفعل فسر يكون في المعنويات، يعني في الأشياء المعقولة التي تريد أن تعرف معناه، تريد أن تعرف معناه. لكن الفعل سفر يكون في الأشياء العينية التي تراها بعينك. سفر الفجر، السفر سفر الفجر معناها إيه؟ معناها وقت الظلام والدهوشة مر وبدأ الفجر إيه؟ يطلع. طلوع الفجر هذا يرى بالعين أم يحس؟ أم يحس بالعين؟ يرى بالعين، هو العين من المحسوسات، لكن هل هو شيء معنوي ولا شيء عيني؟ عيني. طيب عندما تسفر المرأة عن وجهها شيء عيني ولا شيء معنوي؟ عيني. لكن كلمة نريد أن نعرف معناها، يبقى عيني ولا معنوي؟ معنوي. يبقى إذن التفسير في التعريف اللغوي من فسر أو من سفر، وكلاهما يؤدي معنى البيان والكشف، لكن الفعل فسر يكون في المعنويات والفعل سفر يكون في العينيات. طيب التفسير بالمعنى الاصطلاحي ما ذكرناه، علم يهتم بكيفية النطق لألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها، وما في التركيب اللفظي إلى آخره. طب نفهم التعريف معناه إيه؟ علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن. لما ذكرنا في علم القرآن ذكرنا علما مستقلا يبحث في كيفية النطق، اللي هو علم إيه؟ مين ذكرني؟ علم القراءات. قلنا علم القراءات علم يبحث في كيفية النطق باللفظ. مش احنا قلنا واحد بيقول يأتي بالفعل منقوطا من أسفل والآخر يأتي بالفعل منقوطا من أعلى، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والثاني فتثبتوا. طيب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والثاني يقول إيه؟ فامضوا، والثالث يقول إيه؟ فامشوا. إيش كيف معناها تأتيك؟ يبقى هنا كيفية النطق باللفظ ده علم القراءات. طيب وكيف ومعرفة مدلولات اللفظ ده علم اللغة. لا ينبيك بمدلول اللفظ إلا اللغة، إلا اللغة. ولذلك يعني قلنا إن علم القراءات علم ليس بعاري عن علم اللغة أبدا، لأننا لما ذكرنا في معاني الأفعال، تذكرون لما ذكرنا في قول مثلا يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة ألم نقرأ يومها؟ فإن كانت واحدة، قلنا واحدة وواحدة. طيب ما الذي يفصل في هذه المسألة؟ يفصل فيها أرض اللغة. طب واحدة يبقى كان ناقصة، واحدة يبقى كان تامة، وكان ناقصة لها معنى وكان تامة لها معنى. لذلك علم يهتم بكيفية النطق لألفاظ القرآن لعلم القراءات، ومدلولات الألفاظ لعلم اللغة، وما تفيده التراكيب في القرآن يعني توجيه مرتب اللي دلنا عليه علم المعاني وعلم البديع. علم المعاني وعلم البديع يقول لك ده حقيقة ولا مجاز، والمجاز ده مرسل بأي علاقة بالسببية ولا بإيه؟ يبقى هذا كله. ومن ثم قلنا يومها أن القرآن أو أن القرآن يشمل كل العلوم، فعلم التفسير من العلوم المهيئة التي من خلالها يعرف المفسر أو يعرف الطالب ما في كتاب الله تعالى المنزل على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يعرف معانيه ويعرف كيف يستخرج أحكامه وحكمه. لا تستطيع أن تستخرج أحكاما إلا بعد معرفة التفسير، ولا تستطيع أن تقف على الحكمة من الحكم إلا بعد الاطلاع على كتب التفسير. طب التفسير يا جماعة، التفسير المفسر له قواعد لا بد من أن تتوفر هذه القواعد في المفسر إن أراد تفسيره. أول القواعد سلامة العقيدة. سلامة العقيدة يعني معناها إيه؟ لا يكون صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه إن كان صاحب بدعة أو هوى سيفسر القرآن حسب بدعته وهواء. يعني نضرب مثال، مثال توضيح. أصحاب البدع والأهواء في المعاصرين الروافض، الشيعة الرافضة، هؤلاء عندهم هم أهل بدعة وأهل هوى. لذلك لما يعرفوا يفسروا، لو واحد عنده تفسير شيعي يقول مثلا يقرأ في قوله تعالى في قصة موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة معلومة، بقرة حيوان معلوم، لكن عند الشيعة نظرا لأنهم أصحاب هوى بدعة يقولون بقرة عائشة في التفسير. هكذا هكذا في التفسير. فما تفسير يبقى هنا يقال له مفسر؟ لا. لماذا؟ لأنه افتقد شروط المفسر. أول شرط في المفسر أن يكون صحيح الاعتقاد خالي من الهوى والبدع، حتى ينزل الآية منزلها اللائق بها. ده إيه؟ ده أول شرط. الشرط الثاني أن يكون على علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو حفظ القرآن وعاه ويعرف مدلولاته اللغوية والمعانية والبديعية والأصولية، لكن لا يكفي هذا فقط، بل يكون على علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، مفصلة للقرآن، مقيدة للقرآن. فمن لا علم له بالسنة سيأتي بروايات حشو حشو، تقرأ الآية وتقرأ تحتها كلاما كثيرا طويلا ركيكا لا تحصد فائدة من ورائه، ومن ثم ترى تفاسير كثيرة من هذا القبيل. مثل تفسير الثعلبي وانت ماشي كده تلاقيها محشوة بالإسرائيليات والخرافات والخرافات، تقرأ السورة لا تخرج منها بفهم ولا بمعنى. لماذا؟ لأنه جاهل بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله وبتقريراته. ومن ثم القرآن في تفسيره إما أن تفسر الآية بآية أو تفسر الآية بحديث نبوي أو تعرف الآية بفهم النبي وتطبيقه صلوات الله وسلامه عليه. ما هو السنة ما ورثناه عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. قال يقول يقرأ الآية ويقولها. الصحابة الكرام لعلنا في درس الأمس في درس الأربعاء الثلاثاء كنا نقرأ قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شقة هذا على الصحابة وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ من فينا مش مظلم؟ الظلم الجميع يقع فيه ولكن تفاوت نسب. فقال مثلا ليس ما تعنون. الظلم اللي في الآية ليس هو الذي سبق إلى خاطره، إنما هذا من قول من قبيل قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى آية فسرت إيه؟ آية. طب المفسر إن لم يكن عنده إلمام بالقرآن عن ظهر قلب لا يقبل التفسير، وإن لم يكن عنده إلمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته لا يقوى على التفسير. كذلك من شروط المفسر بعد هذا أن يكون على علم بأقوال الصحابة وأحوالهم. إن لم نجد آية تفسر آية فليفسر الآية الحديث، وإن لم نجد حديثا لا فعليا ولا قوليا ولا تقريريا فليكن أقوال الصحابة الكرام. فإن كان عندنا انقطاع عن الصحابة ولا نعرف شيء عن الصحابة فكيف أتكلم في كتاب الله بما لم يتكلم به من حضر وجوده وشهد وقائع؟ ما هو فاقد الشيء يعطيه لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. طيب يبقى إلا يكن عندي آية أو حديث أو قول صحابة على أقل تقدير لأنه شهد نزول الوحي وكان يعرف أين نزل وفيمن نزل وكان يعرف أين نزل وفيمن نزل لا في المناسبة ولا في الحدث، فأنا افتقدت الصحابة كيف أقول؟ طيب وإن عدمت قول الصحابي بعد بحثي والتحري يبقى أرجع إلى مين؟ إلى القرن الذي بعده، أنظر في أقوال التابعين، ثم بعد ذلك يكون عندي إلمام بما نسخ من القرآن حكما وتلاوة، ويكون عندي إلمام بمدلولات العربية ووجوه اللغة العربية، ويكون عندي إلمام بأصول الفقه لأنني إذا تعرضت مثال يعني لحكم المعتدة وليس عندي علم بأصول الفقه ولا بعلوم القرآن سأفسر خطأ، وخاصة لما المؤمن يقول في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب لما نفسرها وما عنديش علم لا بالسنة ولا بالقرآن ولا بأقوال الصحابة ولا التابعين ولا بمدلولات اللغة ولا بأصول الفقه ولا بأحكام، طيب ماذا أقول؟ هقول أي مطلقة يا جماعة عدتها ثلاثة قروء، القرء يعني الحيض أو الطهر. طيب بعديها الأمر يحب عندي ده في معتدة مطلقة مطلقة لكنها حامل تبقى ثلاث شهور ثم يسقى الزرع بماء غيره. طب ماذا أفعل في الآية؟ وبعديها ندخل في حوارات كثيرة، لكن لو عنده علم بأصول الفقه وعنده علم بعلوم القرآن سيقول هذه الآية آية عامة يخصص هذا العام قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أنا عندي مطلقة تعتد من طلاق لكنها صغيرة، صغيرة السن، اتزوجها دون السن، ما حضرتش لسه، لم تحض. طيب تعتد بالقرب؟ لا، ما انا عندي آية في مطلع سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الايه؟ اللي هي الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى أنا عندي أهو، أنا عندي الأحكام دي تخصصت العام اللي في الآية في البقرة. يبقى اليائس لها حكم، حكمها يشابه حكم الصغيرة أو هو حكم الصغيرة. اليائس التي انقطع حيضها لكبر السن، والصغيرة التي لم يأتيها حيض أصلا. هاتان المرأتان إن أرادتا أن تعتدا فعدتهما تكون بالأشهر لا بالقرب. يبقى أنا بالتعريف هذا كيف عرفت هذه الأشياء؟ عرفتها من علوم القرآن، وعرفتها من أصول الفقه الذي فيه تخصيص العام والعام المخصوص والعام الذي بين الخصوص، كلام طويل في الأصول. لذلك المفسر لا يقوى على التفسير إلا من خلال هذه الأشياء. يبقى إذا هذه كلها آداب، زيادة على هذا أن يكون قدوة، ده شرط، شرط رسمي. عفوا، الرسمي اللي هو إيه؟ هيئي، شرط في هيئته أن يكون قدوة على الوجه الهيئي وعلى الوجه الأخلاقي. ما لم ذكرنا أنه هو يبقى صاحب سنة مش صاحب هوى ولا بدعة، يبقى كذلك تبقى سنة مطبقة على أرض الواقع، يبقى مسلم فعلي مش مسلم صوري، مش مسلم مهتم بالطقوس بعيد عن المعاملات، لا، يبقى يعني يبقى يكون رجلا حياتيا ينفذ الإسلام تنفيذا عمليا. طيب هذه شروط المفسر، يبقى عرفنا التفسير وعرفنا ايه؟ وعرفنا شروط المفسر. طيب فيه تأويل، ما هو حديث ابن عباس اللي اصلا قال له ايه؟ اللهم ايه؟ فقهه في دينه بعدين وعلمه التأويل. يعني ايه التأويل ده؟ هو يشارك التفسير في وجه لكن له معنى. التأويل يقول أهل اللغة هو من الأول، الأول بتسكين الواو، والآية أنت تقرأها كثير جدا في سورة القيامة، بتقرأ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، بعدها إيه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الأول ده معناها الرجوع، يعني ارجع لورا وتفكر أنت كنت إيه قبل ما تبدأ كده؟ أنت كنت إيه قبل ما تبدأ إنسان؟ ما كنتش حاجة، هو فكرك يعني؟ ربنا خلقك من لا شيء للا شيء؟ لا، ده خلقك من لا شيء إلى شيء، خلقك لمهمة، مش سابك عبث في الحياة. لذلك التأويل من الأول، والأول معناه الرجوع. ومن ثم الأول الرجوع والعاقبة والمصير. قال لك أولاه نعمته. طيب أولى له بشيء بكذا، أخذ منه ثم أولى يعني أعاده أو رجع به إليه. يبقى التأويل من الأول. طيب يعني الرجوع، وكذلك التأويل يأتي بمعنى الكشف وبمعنى التبيين، ومن ثم يشارك التفسير في الايه؟ انه كشف ايه؟ كشف تبيين. طيب بس انا عندي العلماء الكرام بيقولوا ايه؟ بيقولوا اللغة فيها اساليب خبرية واساليب انشائية. اسلوب خبري القصص، مش كده؟ اسلوب انشائي الأمر وأقيموا الصلاة، ده مش أمر. طب هو احنا جنب الأمر كان فيه إنشاء؟ لا كانش فيه. قال وأقيموا ده معناها ابدأ إنشاء. طيب ربنا يقول في آخر سورة إيه؟ فكرني أنت، فسبح باسم ربك العظيم. ها؟ في سورة إيه؟ في الحقبة في وقاعها. ها؟ في الحقبة في وقاعها. اختلف العلماء. طيب مذكورة في الواقعة مرتين مع زي، ومذكورة في الحقبة مذكورة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين السيدة عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك، كان يتأول القرآن. يبقى يتأول القرآن معناها ايه؟ ها؟ يعني معناها يرجع الى القرآن فيأخذ منه الأذكار التي امره الله بها في الصلاة. يبقى التأويل معناها ايه؟ معناها الرجوع. ويكون التأويل كذلك بمعنى حقيقة الشيء. شوف التأويل في الأمر معناها معنى الأمر، المعنى المراد للأمر. ويكون التأويل بمعنى الحقيقة. هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي؟ يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء إلى آخر الآية. بتقول أدي في الأعراف الغالي؟ في الأعراف يا شيخ حسين. فين؟ في الأعراف. الآية جاءت في سياق إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بيوم القيامة، أو إخبار الأنبياء بيوم القيامة وأهواله. طبعا في أناس بيعترضوا لا يؤمنوا بالبعث، لا يؤمن باليوم القيامة، بيوم القيامة ولا ما فيه من أهوال. يقوم يقول لك الله هو الكلام ده هيحصل، أنت جاملنا لما يحصل. يقوم ربنا يقول في القرآن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يعني إيه تأويل به؟ يعني هل ينظرون إلا حقيقته يوم يتحقق الأمر فيقام يوم القيامة. عندها يقول الذين كفروا به ها قد جاءت رسل ربنا بالحق. يا خسارة اللي كانوا يقولوه حق. يبقى التأويل هنا تبيين ولا حقيقة الشيء؟ حقيقة الشيء. فالتأويل يطلق على الكشف والبيان من جهة، ويطلق على معنى الأمر في الأسلوب الإنشائي، ويطلق كذلك على حقيقة الشيء. ولذلك في الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب والتأويل يأتي بمعنى آخر، بمعنى التغيير وصرف الشيء عن حقيقته. ومن ثم في العقيدة يقولون المؤولة، المؤولة لما ربنا يقول في القرآن يد الله فوق أيديه، يأتي فوق يقول لك لا ده اليد هنا ليست يد حقيقية إنما هي القدرة. طيب نقول لما تعرض الآية على آية أخرى وقالت اليهود يد الله مغلولة. طيب مغلولة ديت الصفة دي تطلق على اليد الحقيقية ولا تطلق على القدرة؟ على اليد الحقيقية. فكيف نؤمن بها من وجه وننكرها أو نحولها من وجه آخر؟ لذلك التأويل في الاعتقاد أمر غير طبيعي. صرف الآية عن حقيقتها هذا منهج مسلوك، وهو منهج يخالف المنهج الذي تركه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم ورد عن الإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، لأن مالك أستاذ مين؟ أستاذ الشافعي. والشافعي أستاذ مين؟ أستاذ أحمد رحمة الله جميع. أن لما سئل عن مثل هذه الصفات في خاصة في الاستواء في قول الله تعالى الرحمن على استوى، قال الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني معلوم يعني حقيقي. الاستواء معلوم، وبعدين والكيف مجهول، يعني ازاي استوى او كيف استوى ده مجهول، ده في علميه هو. والايمان بحقيقة الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى شوف كانوا يمرون الايات التي تركها النبي على حالها ولم يتعرض لها، يمرونها كما هي، كما دون تأويل او تحريف او تشبيه او تمثيل. يبقى ده يأتي التأويل بهذا المعنى كذلك. طيب، يبقى علمنا شيئا عن التفسير وشيئا عن التأويل، وتعرفنا على القصة، بقي لنا شيء واحد وينتهي الدرس على اي وقت، سواء قبل الوقت ولا ايه ولا بعد الوقت. ترجمة القرآن الكريم، هل يجوز ترجمة القرآن الكريم الى غير العربية؟ طب نشوف من العلماء قالوا ايه. ابو سالم حزب الكنبة الورد ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية، اختلف أهل العلم فيها. الجمهور قالوا لا يجوز البتة مطلقا، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أجاز، أجاز من وجه. ولما أجاز قال الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ العربية وأسلم ماذا يفعل في الصلاة؟ يا أبو حنيفة قال يقرأ بلغته التي يعرفها، إذا كان فارسيا يقرأ باللغة الفارسية. ومن ثم المتأخرون أخذوا هذا الكلام وقالوا بكلام أبي حنيفة، لكن الجميع نسي أو تناسى آية صريحة في كتاب ربنا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. يا جماعة احنا لما ذكرنا في أول لقاء في التعريف على الكتاب أو تعريف الكتاب، ذكرنا في تعريف القرآن قلنا إيه؟ قلنا القرآن هو وحي الله المنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أمين الوحي جبريل باللفظ العربي. يبقى القرآن أصلا لفظ عربي، لا يصح أن يكون لفظا إنجليزيا أو فرنسيا أو إيه أو فارسيا أو ما شابه ذلك من اللغات. طب لماذا؟ لأن لغة العرب هي أوسع اللغات، أوسع لغة على في الكون اللغة العربية بمدلولاتها، لكن اللغة الإنجليزية حتى في التركيب والتصريف مختلف، الفرنسية مختلف. ومن ثم إذا ترجم القرآن إلى غير العربية هل يبقى بإعجازه أن يتأثر؟ يتأثر. إذن أبو حنيفة رضي الله عليه قال هذا القول، والجمهور رد عليه بكتاب الله تعالى بالآية، ومن ثم أصبح ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه رأيا لا يلتزم به أحد، ورأيه لا يلزم به أحد. أما القول الصحيح هو القول المدعوم بالدليل، وهو أن القرآن الكريم لا يجوز ترجمته حرفيا بغير العربية، إنما يجوز ترجمة معاني القرآن. يعني معناها إيه؟ المصحف يبقى النصف الأعلى اللفظ المنزل من السماء، وتحتيه كده التفسير بس بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بالأردو أو بالبشتو أو بالفارسية أو باللغة السواحلية، أي لغة. يبقى الترجمة تبقى لإيه؟ ها؟ الترجمة تكون لمعاني الكلمات أو للتفسير، لكن اللفظ يبقى عربيا كما نزل من السماء عربيا. طيب بعد ذلك عندنا من علوم عندنا متى دون علم التفسير يعني أو بالتحديد علم نشأة التفسير وتطوره من يقول لي كده متى نشأ علم التفسير واحد يبقى مصحصح معانا في الدروس أيوة يا عم الشيخ أيوة في عهد النبي حاجة كلام يبقى بدهي مين أعلم الناس بالقرآن اللي نزل عليه نزل على مين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ ومن ثم كان الصحابة الكرام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما استغلق عليهم فهم القرآن فكان يفهمهم إياه يبدأ لذلك التفسير نشأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام كذلك لكن في عهد الصحابة بدأ ياخذ طور التدوين ابن عباس أصبح له تفسير وفي عهد التابعين الأمر ذات شوية أصبح فيه كتب ولذلك هنا في الكتاب المؤلف ذكر أسماء يعني من الطبيعي أن نعرفها من الطبيعي أن نعرفها ذكر الصحابة الكرام ذكر الخلفاء الأربعة وذكر ابن مسعود وأبي بن كعب اللي هم الحافظة يعني وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة على تفاوت بينهم في نسبة ما ذكروه هؤلاء اشتهروا بتفسير القرآن في الصحابة طيب في عصر التابعين الأمر أصبح هناك كتب للتفسير خاصة في منهم يزيد ابن هارون السلمي متوفى 117 هجري كان له كتاب في التفسير كذلك شعبة ابن الحجاج متوفى 160 هجرية له كتاب في التفسير ووكيع ابن الجراح متوفى 197 هجرية له كتاب في التفسير وسفيان ابن عيينة متوفى 198 هجرية له كتاب في التفسير وروح ابن عبادة البصري متوفى 205 كذلك له كتاب في التفسير وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني له كتاب كذلك في التفسير وهو متوفى 211 هجرية صاحب المصنف ايه في الحديث وآدم ابن إياس متوفى 220 هجرية له كتاب في التفسير وعبد بن حميد حافظ بن الحفاظ توفي 249 هجرية له ايه له تفسير يبقى معناها الصحابة منهم من فسر وفي عهد التابعين تطور التفسير حتى اصبح التفسير ايه كتبا لماذا لاتساع الرقعة المساحية في حياته خرج من المدينة او لم يخرج خرج من المدينة او لا ملك ساكت ليه نواصل في عصره خرج من المدينة ام لم يخرج خرج وعاد ما خرج وسكن خرج في غزواته اخر الحدود تبوك ورجع لكن ما خرج على وجه السكنة من المدينة لكن بعد وفاته فتحت الفتوحات ازدال الرقعة المساحية للدولة الإسلامية فتحت بلاد فارس فتحت الشام فتحت أفريقيا فتحت الهند فتحت القسطنطينية فتحت أوروبا أصبحت النسبة المساحية الرقعة زادت ومن ثم احتاج الامر الى التدوين التأليف يبقى فيه كتاب كامل في التفسير لماذا حتى يحمل الى مصر ويحمل الى غيرها يحمل الكتاب وحمل الكتاب كأن الصحابة والتابعين الذين ذكروا من علوم التفسير واسماءهم كأنهم جاءوا الى مصر يعني لما يأتيني كتاب تفسير ابن عيينة مثلا وقد ضم بين حناياه ما قاله أبو بكر وما قاله عمر وما قاله عثمان وما قاله علي وما قاله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وهؤلاء جميعا رضي الله عنهم اجمعين لما ياتي الخلاف فيها هؤلاء الصحابه الكرام ومن بعدهم من اتبعهم التابعين كانهم حضروا الى بلادنا وعلموا. لذلك عصر التابعين بدا في عصر التابعين او في عصر اتباع التابعين. طيب وبدات هناك كتب في التفسير وهذه كتب سهلت على الناس الاطلاع على ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام او على ما قاله الصحابه الكرام او على ما توصل اليه التابعون من اجتهادات وغيرها. يبقى اذن عهد التدوين ابتدا في عهد التابعين رحمه الله تعالى على الجميع. ثم من بعد هذا بدا التفسير ينحى منحى اخر، ينحى منحى تفسير مذهبي، يعني بدا الانسان المفسر يفسر الآية حسب مذهبه الذي يذهب إليه. يعني أهل الحديث يفسرون الحديث تفسير رواية، يعني عبد بن حميد محدث، عبد الرزاق الصنعاني محدث، سفيان بن عيينة محدث. طيب هؤلاء يجيب التفسير بتاعه بالرواية، حدثنا حدثنا اخبرنا حدثنا اخبرنا سمعت الى اخره. في الاخر ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابي او عن التابعين، واسمه تفسير بالايه؟ تفسير بالروايه. وبعديها اللي ابتعد عنهم هذا المنهج الحديثي، لما ابتعد عن الحديث وليس من اهله، بدا يفسر الايات تفسير بالدرايه، يعني تفسير حكايات، تفسير حكايات. الكلمة معناها هي كده، ما عندوش فيها نص نبوي ولا نص يقول قاله صحابي ولا نص عن التابعي. طيب وبعديها بدأنا نقرأ تفسير بالإعجاز، تفسير إعجازي، عالم من علماء الجيولوجيا اللي عنده اطلاع على ايه؟ على مسائل الطبيعة، يفسر القرآن على مذهبه هو، على مذهبه هو، وسميه تفسير اعجازي. والثاني هو التفسير بلاغي. يبقى كل بدا يفسر حسب مذهبه، حسب مذهبه. والان على الساحه المعاصره تفاسير حماسيه، يعني اي فصيل مهتم بالتحميس والتسخين يقوم يفسر القران من خلال الحماس والتسخين، والاخر ليس عنده مجال للتسخين ولا التحميس يفسره تفسيرا ايه؟ يعني يفرغه من الغزوات ومن المواقف الجهاديه ومن الامور القياديه ويخليه كده بدون ايه؟ يبقى كل على مذهبه تماما بتمام كما الف في السيره، كما الف في السيره. تلاقي تفسير كده معاصر لا فيه ذكر الحدود، لما تاتي الملاعنه ما يجيبش يعني ايه ملاعنه، لما ياتي القذف ما يذكرش يعني ايه القذف، يحاول يبعد الموضوع عن الاشياء التي تمس حقوق الانسان، يعني بيفرغ الايه التفسير من محتواه ويفسره على مذهبه هو. احنا عندنا كما ذكرنا عندنا تذهيب وعندنا تهذيب. التذهيب كتابه الشيء على المذهب، اما التهذيب باختصار، التهذيب باختصار يعني تفسير ابن كثير كان مدلل في اصله اربع، واحد راح جاي عام واثنين اسمه ايه وكتب عليه التهذيب ابن كثير، معناها اصطفى من التفسير الصحيح فقط، والغريب والعجيب واللي فيه نكاره حطه في ناحيه، يبقى ده هذب واختصر. لكن الثاني اتى بتفسير كما هو لكن اضاف عليه، مثلا هو ذكر روايه وعزاها الى رجل، الثاني ذكر الرجل وذلك الرجل ده هو شيعي كان مشتهرا بالرفض، يبقى هنا زود على التفسير ان هو بين مذهب القائل، يبقى ده ألف مع الزيادة. يبقى أنا عندي في التدوين تدوين بتطويل وتدوين باختصار، وعندي اختصار التطويل واختصار الاختصار، وعندي تذهيب التدويل. التدويل يعني مثال عربي كده بنقوله باستمرار بالنسبة للمشتغل بعلم الرجال، اللي عايز يعرف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ورواة الروايات، بنقول له عندنا كتاب للشيخ أو الحافظ المزي. الحافظ المزي له كتاب اسمه تهذيب الكمال، اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. قلنا بارك الله فيكم، إن التفسير نشأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص عليه الصحابة والتابعون، ثم كان عهد التدوين جمع التفسير في مدون حتى تيسر حمله إلى الآفاق، خاصة بعد اتساع الرقعة المساحية للدولة الإسلامية. قلنا ثم بعد ذلك تطور الأمر فأصبح التفسير تفسيرا حسب مذهب المفسر، المحدث يكتبه بالرواية، ومن ثم يقال له التفسير بالمأثور، ومن لا علم له بالحديث يكتب التفسير برأيه. برأيه الرأي أو الفهم الذي يفهمه في خاصته يكتب به التفسير، ومن ثم أصبحنا نرى تفاسير صوفية وتفاسير شيعية وتفاسير إشارية وتفاسير مش عارف إيه إعجازية وتفاسير لغوية وتفاسير بلاغية. طيب كل ده كله يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي طيب كتبوه، وذكرنا نحن قبل ذلك ان التفسير المذهبي او السيرة المذهبية او الى خلافه هذا يخص المذهب فقط. طب وما شأن الباقي؟ فلماذا احمل الناس على قول ليس لي من ورائه دليل؟ خاصة الله قال في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا إخوة الكرام هذه نشأة التفسير، وهذا ما انتهى إليه علم التفسير، وأصبح لك كتب تضج بالإسرائيليات. قد تقرأ كتاب في التفسير يعني لو حصلت منه 20 حديث فيه كل صحيح يبقى محدش زيك، وهناك تفاسير ما فيها إلا الصحيح فقط. هذا يختلف حسب حال مين؟ حسب حال المفسر. المفسر المشتغل بالحديث والرواية اشتغل وبحث ونقب فأتى بالروايات، ومن لا علم له بالتحديث أتى بالرأي الذي يتوصل إليه، ومن ثم كثرت كتب التفسير. طيب نكتفي بهذا في الدرس ونقرأ الأسئلة.